تخيل السجن زين، حطيت تكيلة لازم تقلبها زين عشان ما يبي خلاص، حطه قدامك نصيحة، والأفضل إنك تجيب له محلي، تعرف محلي وأنا فيه؟ ورا. إي ورا. أنا ما أحب خلاص. أول أطلع قدام، أطلع قدام بس أطلع على عند الباب أخي بيوضح ال ال ال. حطيت قدام، خلص السجن قاعد ساعتين خلص، تقلبه. هذا لحم مرعنا قاعد يسجل زين، شو تسوي؟ خبط هذا بس طقطقة واحدة،